الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ الآن بباب حسن الخلق، وهو يأتي بعد باب النهي أو باب تحريم الكبر والإعجاب بالنفس. يفتتح الإمام النووي هذا الباب كعادته ببعض من آي الكتاب المبين. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله ألا فعلت كذا. والحديث متفق عليه. نبدأ ببيان الآيات التي افتتح بها المؤلف هذا الباب. الآية الأولى هي قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما نقرأ أو ما نجد في كتاب الله عز وجل آية امتدح بها الله جل جلاله رسوله بشيء كما امتدحه بحسن الخلق. ولو كان هنالك شيء آخر غير حسن الخلق أعلى مرتبة منه في الدين لمدحه الله عز وجل بذلك. أي لو كانت هنالك خصلة أخرى غير حسن الخلق محببة إلى الله عز وجل أكثر من حسن الخلق لمدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الخصلة الأخرى. ولكن لما لم يمدح الله عز وجل رسوله المدح العالي جدا بشيء كما مدحه بحسن الخلق، فقد كان ذلك دليلا على أن حسن الخلق هو لب الإسلام، وهو أعلى قمم الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا استشهد الإمام النووي بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إخبار وليس أمرا. إخبار، قد يقول قائل: لكن هذه الآية ليس فيها أمر. تخلقوا بالأخلاق الحسنة، التزموا الأخلاق الفاضلة، ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو خبر يقول الله فيه عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أجل، هو خبر، لكن الله ساق هذا الخبر مساق المدح، أي ذكر هذا الكلام في سياق الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمفسرون يعتبرون هذه الآية أعلى آية في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الباري عز وجل لم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لكثير العبادة. لم يقل له: وإنك لكثير الذكر لكثير الصيام والقيام. ما مدحه بشيء هذا بشيء من هذا، وإنما مدحه بحسن الخلق. فدل ذلك على أن حسن الخلق أعلى مراتب الإسلام. هذا ما نريد أن نوضحه. أما الآية الثانية فهي تبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم وصف هؤلاء المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصف المتقين بهذه الصفات، ولا شك أن وصف الله لهم بكظم الغيظ والعفو عن الناس، هذا الوصف هو الذي يراد بكلمة حسن الخلق. ومن أعلى مظاهر حسن الخلق أن يكرم الإنسان غيظه عندما يغتاظ، ولا بد للإنسان أن يغتاظ، أن يكرم غيظه أن يخفيه وأن يصبر فيتجمل على الرغم من الغيظ الذي ينتاب شعوره. هذا من أعظم مظاهر حسن الخلق. أيضا من أعظم مظاهر حسن الخلق العفو عن الناس، العفو عن المسيئين. طبعا الناس الذين لا يسيئون إليك لن تجد غضاضة في العفو عنهم، بل لا معنى للعفو عمن لم يسئ إليك. ولكن المراد الناس الذين يسيئون إليك المرة تلو المرة ولا تواجههم إلا بالصفح والعفو والمغفرة. ثم قال الله عز وجل: والله يحب المحسنين. هذه درجة ثالثة، أن يعفو الإنسان عمن أساء إليه، هذه درجة كبيرة. لكن أعظم منها أن لا يكتفي الإنسان الذي أسيء إليه بالعفو فقط، بل يضيف إلى ذلك الإحسان، فيحسن إلى من أساء إليه، يحسن أيضا، يعفو عنه ثم يتقدم إليه بخدمة برعاية بإحسان بإكرام بنحو ذلك. الباري عز وجل عبر عن هذه الدرجة بأسلوب لطيف، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما قال والمحسنين عنهم والمحسنين لهم، أي هؤلاء المسيئين قد تأتي ثقيلة، وإنما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقف. ثم قال: والله يحب المحسنين. أي إذا استطعت أن تضيف إلى العفو والإحسان فإن هذا شيء يحبه الله جل جلاله، لكن بدون إحراج. هذا هو أسلوب هذا الكلام اللطيف. ماذا نفهم من هاتين الآيتين؟ نفهم أن قمة قمة الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل هي حسن الخلق. وحسن الخلق يفسر جانبا منه الكلام الثاني، أي الآية الثانية. حسن الخلق يفسر بأمرين: بأن يصبر عند غيظه فلا يخفي غيظه، وبأن يعفو عمن يسيء إليه. إذا اتسم الإنسان بهاتين الصفتين فقد جمع كل أو معظم مظاهر حسن الخلق. والآن نحن نسأل: لماذا وصف الله رسوله في مجال المدح بأنه على خلق عظيم؟ لماذا لم يصفه بأنه المنفرد أو المتفرد بالعبادة الدائمة لله، أو أنه المتخشع دائما في صلاته، أو بأنه الرسول الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من قيام الليل إلى آخر ما هنالك، وله أعمال كثيرة من هذا النوع. لماذا ضرب البيان الإلهي صفحا عن هذا كله ومدحه بحسن الخلق؟ السبب أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومن تشريعات سلوكية، كل ذلك يدور على هدف واحد في دار الدنيا طبعا، هذا الهدف هو حسن الخلق. فالعقائد التي ألزمنا الله بها وبها نصلح مسلمين في الواقع هي خادم لحسن الخلق، والطاعات التي أمرنا الله عز وجل بها سواء كانت تنطوي على أداء حقوق العباد أو أداء حقوق الله عز وجل أيضا تدور على خدمة حسن الخلق. فحسن الخلق هو الهدف من وراء شرائع الإسلام، وهو المحور الذي تدور عليه هذه الشرائع كلها، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما أداة حصر، يعني ما بعثت إلا لشيء واحد، هو أن أتمم مكارم الأخلاق. ما قال من أجل أن أغرس مكارم الأخلاق، هي مغروسة بالفطرة، لكن من أجل أن أتمم مكارم الأخلاق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالعقائد، بعث بعبادات، بعث بأحكام تشريعية كثيرة، بعث بهذا كله، ومع ذلك فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بعثت بشيء إلا بمهمة واحدة، هو إتمام مكارم الأخلاق. معنى ذلك أن العقائد الإسلامية خادم لإتمام مكارم الأخلاق، وأن الشرائع التي شرعها الله عز وجل وأوحى بها إلى رسوله إنما هي من أجل إتمام مكارم الأخلاق. يعني أن الإنسان يحتاج إلى الدين في حياته الدنيا، لماذا؟ من أجل أن تمتد جسور التواصل التعاوني بين الناس بعضهم تجاه بعض، فيتعاون على النهج الأفضل ويأمن بعضهم بعضا، وتسلم قلوبهم من الأحقاد والضغائن، ويتبادلوا فيما بينهم المودة والحب وعوامل الوفاء. إليه شرائع الله ومبادئ الدين جاءت خادما لها. أي لو أن الله علم أن الإنسان يمكن أن يكون صاحب خلق فاضل يعني متصفا بالأخلاق الإنسانية الحميدة، لو علم الله أن السبيل إلى ذلك يكمن في طريقة غير طريق الدين لشرع ذلك الطريق، لكن علم الله عز وجل أن إيمان الإنسان بالله وأن تغذيته لهذا الإيمان بالعبادات التي شرعها الله هو الذي ينمي لديه مبادئ حسن الأخلاق، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذا كله. نعم. والآن ما هو حسن الخلق؟ قبل أن نبدأ بذكر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي، أولا الخلق عبارة عن طبع مستقل في النفس، الخلق ليس سلوكا، الخلق طبع، سواء سميناه حسنا أو مذموما. عندما نقول الخلق لا نعني بالخلق السلوك، وإنما نعني الطبع الجاثم والمخبوء في طوايا النفس. يعني لو أن إنسانا كان يكره نفسه على أن يكرم الناس، على أن يجود بماله، يكره نفسه على هذا، هل يسمى هذا حسن خلق؟ لا يسمى. لأن هذا تصرف سلوكي خارجي وليس نابعا عن طبع. لذلك نقول فلان يعطي العطاء الكثير لكن لا نسميه جوادا، لا نسميه كريما. الكرم أيجود خلق، والخلق طبع مركوز في النفس. لو أن رأينا إنسانا يميل بطبعه إلى السطوة، إلى التعالي على الآخرين، إلى ظلمهم، لكنه يكره نفسه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان ألا يظلم، ألا يسيء، يكره، هكذا يكره نفسه، فهذا عمل جيد مبرور، لكنه ليس خلقا. الخلق عبارة عن حالة مستكنة في النفس تفرز هذه الحالة السلوك. الإنسان الذي جبل على الإنفاق هذا يسمى الخلق. الإنسان الذي جبل على العفو، جبل على التواضع، أو العكس، الإنسان الذي جبل على الشح، جبل على الظلم، جبل على التعالي، هذا خلق، لكن خلق مذموم. إذا عرفنا الآن أن الخلق عبارة عن حالة خفية مستكنة في النفس، منها ما هو ممدوح ومحمود، ومنها ما هو مذموم ومنقوط. والسلوك يأتي نتيجة هذه الطبيعة الخفية. طيب عرفنا الخلق، فمتى يكون هذا الخلق حسنا ومتى يكون ذميما؟ هنا نقول ما قاله العلماء وفي مقدمتهم الإمام الغزالي. الواقع ليس هنالك خلق ممدوح وخلق مذموم، ما في، وإنما ما نسميه بالخلق الممدوح هو عبارة عن أن يكون الإنسان خاضعا لتنسيق بين أخلاقه المتناقضة في كيانه. أي إذا نسق الإنسان بين أخلاقه المختلفة المتناقضة ومزجها ببعض على أساس من التعادل والتساوي، عندئذ هذا المزيج المعتدل هو الذي يسمى حسن الخلق. هذا أمر مهم جدا أن نعرفه. أي أريد أن أقول كل إنسان مفطور على طائفة من الأخلاق، وكل خلق من هذه الأخلاق بحد ذاته مطلوب والإنسان يحتاج إليه، لكن ينبغي له بعد ذلك أن يمزج هذه الأخلاق بعضها ببعض بأساس من التساوي وعلى نطاق من التعادل. يعني تماما، مثلا الملح في الدار مطلوب، والسمن مطلوب، والزيت مطلوب، والخضرة مطلوبة، وكل أنواع المأكولات التي وهبها الله وخلقها الإنسان مطلوبة، وكلها ينبغي أن تكون مجموعة وموجودة. لكن مهمة الإنسان هي أن يجمع من هذه الأشياء مع بعضها القدر المتناسق. فالملح إذا زاد عن طبعه أفسد، وإذا قل أيضا أفسد، لكن إذا كان بالقدر المطلوب هذا حسن. كذلك المواد الأخرى، فعندما تمزج هذه الأطعمة بعضها ببعض بمقادير متعادلة متساوية ينبثق من هذا المزيج الطعام الذي يفيدك، الطعام الذي يغذيك. في الواقع متى يكون الطعام مفيدا؟ عندما تخلط وتنضج منه مقادير وأنواع بشكل متعادل متآلف. فإن لم تكن متعادلة هذا الطعام المفيد يتحول إلى ضعف. الله عز وجل خلق في الإنسان شح، كل واحد منا في طبعه، وخلق لديه أيضا البذل والعطاء عند أول ولادته، خلق فيه طبيعة الإقدام يعني المغامرة، وخلق فيه طبيعة الخوف، خلق فيه طبيعة الأنا يعني الاعتداد بالذات، وخلق فيه الطبيعة الغيرية يعني تجاهل الذات والاهتمام بالآخرين. خلق الله سبحانه وتعالى فيك هذه الصفات المتعارضة كلها، بذور موجودة في كيان الإنسان. لو أننا أخذنا نواة الشح يعني إمساك المال، لا تستطيع أن تقول هي بحد ذاتها مذمومة، أنت بحاجة لذلك. ولو أخذنا طبيعة أخرى، طبيعة البذل، لا تستطيع أن تسميها بحد ذاتها طبيعة مذمومة ولا طبيعة حسنة، أنت بحاجة إلى مقدار منها. الإقدام المغامرة بحد ذاتها لا تستطيع أن تسمي هذا الطبع لا طبعا مذموما ولا طبعا غير مذموم، لكن أنت بحاجة إلى خميرة من هذا النوع. الخوف لا تستطيع أن تسميه بادئ ببدأ طبعا مذموم، لأنك بحاجة إلى الخوف. لكن ما هي العملية التي علمنا إياها رب العالمين؟ وما هو المنهج التربوي الذي يتمثل في إيجاد الأخلاق الفاضلة؟ العملية ما هي؟ أن آتي إلى هذه الطبائع فأمزج، أخذ من كل نقيض قدرا معينا وأمزجه مع النقيض الآخر بشكل معتدل. هذا المزيج المعتدل هو الذي يسمى حسن الخلق. فالإنسان معنى أنه ربي على حسن الخلق أنه استطاع أن يعمد إلى هذه الطبائع الخام الموجودة بين جوانحه فينسق فيما بينها ويؤلف فيما بينها ويعالج كل طبع بنقيضه ويخلق ويوجد المزيج المعتدل بينهما، عندئذ يسمى هذا حسن الخلق. يعني يربى هذا الطفل منذ نعومة أطفاله على أن يعتمد على شيء من الشح، لا يكون مدبرا إلا على هذا، وفي نفس الوقت يعتمد على شيء من الكرم والعطاء والجود ويمزج هذا بذاك، فينشأ من ذلك ما يسمى بحسن الخلق في هذا الصدد. تكرم عند الحاجة وتمسك عند الحاجة أيضا، فأنت لديك طبيعة الإمساك وطبيعة الإكرام. والدين ما وظيفته؟ الدين وظيفته أن يقول لك أمسك في هذه الحالة وأعطي في هذه الحالة. نعم، فإذا استجبت إلى داعي الدين وجدت نفسك قد أخذت المزيج المعتدل. وإلا لو أنك رأيت إنسانا لا يعلم إلا البذل الدائم لكان هذا شيئا مذموما، لأن الشريعة الإسلامية ماذا تقول؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولو أن إنسانا عكس فكان دائما ممسكا وكان دائما متكالبا على المال لكان ذلك مذموما. يعني طرف واحد من الخلق دائم مذموم. والحسن ما هو؟ المزج المعتدل بين هذين الأمرين. الخوف لا بد منه، لو أن الإنسان لم يكن لديه شيء من الخوف دائما هو مقدم، خلال أيام يهلك لأنه بمغامرته التي لا يعني تضبطها كوابح الخوف، يخدم يخدم يخدم وبعد حين يعلق. إذا الخوف لا بد منه لكي يضبط الإقدام. ولو أنه لم يكن مقدما ما عنده جرأة نوبل، وإنما يقوده الخوف فقط، كذلك الأمر سيء، لا يمكن إطلاقا أن ينجح في أي عمل من الأعمال. يعني بمزيج من الخوف والإقدام يتكون الاعتدال في السلوك، يتكون الاعتدال في السلوك. يعني مثلا لو أن إنسانا تغلب الخوف، طبع الخوف عليه، لا يستطيع أن يتجاوز طرف شارع إلى طرف شارع آخر، لأنه على كل يحتاج إلى شيء من المغامرة، فهو لا يستطيع أن يعالج حياته بشكل من الأشكال. ولو أنه كان زائد دائم دائم دائم، إذا لما تعقل الأمور ولكان ضحية إقدامه دائما. الإنسان بحاجة إلى شيء من الأنانية. الباري عز وجل ما غرس الأنانية في كيان الإنسان عن عبث، يعني الشعور بالأنا ورعاية الإنسان لذاته ولحكمه، وجود شعور الإنسان بوجود الأنانية لا بد منها، لكن شعوره بالغيرية أيضا، أي رعاية الآخرين، إيثار الآخرين على نفسه، أيضا لا بد منه. لكن الأنانية وحدها خلق مذموم، والإيثار وحده أيضا دائما خلق مذموم. والخلق الحسن هو أن يمتزج هذا بذاك. فلو واحد ما عنده أنانية بنوب بنوب بنوب بنوب، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه لا يشتغل ولا يجمع قرشا على قرش، ولا يحاول أن يمتلك مالا، ولا يحاول أن يشتري دارا، لأنه إنسان غيري لا يرى لنفسه وجودا. ومن ثم فهو لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية عن زوجها، ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية عن أولاد وأسرة، لأنه عندما فقد أنانيته فقدا نهائيا عاش لغيره، ولما عاش لغيره لم يعد يستطيع أن يتحمل مسؤولية بناء المجتمع. إذا لابد من وجود بذور الأنا في كيان الإنسان. لكن لو أن هذه الأنانية استشرت أيضا واستشرت واستشرت وأخذت ساحة الإيثار والشعور بالغير، أيضا لما شعر هذا الإنسان إلا بذاته، ولما خدم غيره، ولما فعل فعلا للآخرين. إذن متى يكون هذا الطبع حسنا؟ عندما يمتزج هذا بذاك، وعندما يسير طبق ميزان الإسلام، فهو يرى حاله كلما اقتضى الأمر ذلك لبناء أسرة، لرعاية دار، لجمع مال، لرعاية أولاد، لتربيتهم، للدفاع عن الذات، للدفاع عن الشرف. نعم، هنا في هذا النطاق الأنانية ضروري. فإذا تجاوزت الأنانية هذا الحد، يأتي دور الغيرية، عن الاهتمام بالغير، الاهتمام بالآخرين طبق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا كل هذا الكلام أقوله من أجل أن نعود فنقول ما هو حسن الخلق. حسن الخلق ليس عبارة عن طبع من هذه الطباع أبدا، وإنما حسن الخلق عبارة عن أن توفق لإيجاد مزيج معتدل من هذه الطبائع المتناقضة التي أورثك الله إياها. ما في طفل مولود إلا وعنده كل هذه الطبائع، مثل الأسلحة. والتربية ما هي؟ التربية أن يأتي مجتمعه، مربيه، دينه، فيعمد إلى هذه الطبائع ويمزجها بعضها ببعض على نسق معتدل. اعتدال هذه الطبائع هو الذي يسمى الخلق الفاضل. الغضب لا بد من وجوده، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، هذا كلام صحيح. نعم، ولو ان الانسان لم يكن يتمتع بطبيعه الغضب لما استطاع ان يدافع عن حياضه، لما استطاع ان يحمي شرفه، ولما استطاع ان يدافع عن قيمه من القيم، لانه دائما يعاني من برود في كل شيء. فرزقه الله هذا الخلق لمهمه، ولكن ايضا الحلم ضروري. لو لم يهب الله الانسان الحلم الى جانب الغضب لاستشرى الغضب في كيانه ولهدم وافسد بدلا من ان يبني. الغضب عندئذ لا يصبح سياجا للدفاع عن ذاته، يصبح سلاحا لاهلاك الاخرين. لكن لو ان الانسان رزق حلما بدون غضب لفسد وافسد، ولو رزق غضبا بدون حلم لفسد وافسد. اذا حسن الخلق هنا ما هو؟ ان يمتزج غضبك بحلمك، وان تخرج من هذا المزيج قدرا معتدلا. الذي يضع لك ميزان القدر المعتدل من هو؟ الدين، شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، اذا هذا هو حسن الخلق. ما بيقال والله فلان عنده غضب، اذا الغضب طبع ذميم. نعم، عنده حلم، الحلم ممتاز. لا لا، مهم الغضب اذا كان بحدوده الطبيعيه خلق جيد، والحلم اذا كان زائد عن حدوده خلق ذميم. نعم، وهكذا. وهنا ندرك معنى التربيه التي هي أقدس ما جاء به الإسلام، التربية. ما هي مهمة التربية أيها الإخوة؟ مهمة التربية أننا نعمد إلى هذا الإنسان الذي نربيه، نعمد إلى هذه الطبائع الموجودة فيه، فنجعل كل طبع يقف عند حد الاعتدال، ونتمم كل طبع بنقيضه، نتمم كل طبع بنقيضه، ونوجد من هذه الطبائع المتعارضة أما المزيج المعتدل المتكافئ. هذا هو معنى التربية الذي جاء به دين الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول ونقرأ كلام الله عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، معنى عظم الخلق الذي متع الله سيدنا محمدا به أن الله عز وجل أكرمه بمزيج معتدل من كل الطباع البشرية التي يهبها الله للإنسان، فليس هنالك طبع يطغى على طبع، وليس هنالك إفراط وتفريط في حال من الأحوال. فالرسول صلى الله عليه وسلم في النطاق الذي ينبغي بميزان الله عز وجل أن يحلم أن يفرح وأن يعفو وأن يسامح، دائما هذا شأنه. وعندما يكون في المجال الآخر الذي يقتضيه ميزان الإسلام أن يغضب وأن يثور، يثور ويغضب ولا يستطيع أن يقف في وجه غضبه أحد، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. إذا الباري عز وجل غرس فيه الغضب وغرس فيه الحلم، لكن المزية التي ميز الله بها سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أنه جعل غضبه لا يتحرك إلا عند الحاجة التي يقبها الله، وجعل حلمه إنما يتحرك عند الحاجة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل الطبائع الأخرى. هذا هو معنى عظم الخلق الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى معنى دقيق جدا، وينبغي أن ندركه ونفهمه، ومن أراد أن يستوعب المزيد من هذا الكلام فليرجع إلى ما كتبه الإمام الغزالي في باب الخلق وحسن الخلق في كتابه العظيم إحياء علوم الدين. نعم. ودين الله عز وجل بعقائده وشرائعه إنما جاء من أجل تثبيت المزيج المعتدل من هذه الأخلاق في كيان الإنسان. هذا باختصار مهمة ديننا الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. بعد هذا ننتقل إلى الأحاديث التي بدأ بها الإمام النووي، وأول حديث هو ما يرويه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواقع كلام يصف به سيدنا أنس رسول الله، لكن ليس هذا محل الشاهد، إلا أن هذا من شمائل وصفات رسول الله: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليس له فيه اختيار، هذا من هبات الله سبحانه وتعالى لرسوله. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا مما أكرم الله به رسوله وليس له فيه دخل. طبعا سيدنا أنس لم يكن يعني فقط أنه كان يتطيب، وكان يتطيب وكان ينفق جل ماله في الطيب، لكن حتى ولو لم يتطيب لم يكن يشم الإنسان القريب منه إلا أطيب رائحة زكية. فالإله الذي فطر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خلقه على عينيه، يعني خلقه بأبدع خلق يتميز في الأعين جمالا ورواء، وفي الآذان سمعا، وفي الأنوف شما، وفي اليد لمسا. كل ذلك من الصفات التي متع الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد كان رسول الله ينفق فعلا جل ماله في الطيب. ثم يقول، وهنا محل الشاهد: ولقد خدمت رسول الله 10 سنين. جاءت به أمه وهو طفل تقول: نعم أنس خويدمك يخدمك يا رسول الله. إن جاءت به لكي يتفرغ لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدمته 10 سنين، فما قال لي قط أف. كلمة أف عند العرب يعني كما يقال عنها اسم صوت وليس اسم فعل، يعني كناية عن التعبير عن الضيق. إذا ضجر الإنسان واستمد به الضجر يعبر عن ضجره، فكيف يعبر الإنسان عن ضجره؟ بالتأفف، يقول أف. نعم، حتى يعبر بذلك وينفس عن غضب تجمع في كيانه. طبعا كلمة أف هذه تجرح السامع لا شك، لأنها تنبئ عن غضب تجاهه أو عن ألم منه. يقول: خدمته 10 سنين، يعني لا شك أنني في هذه 10 سنوات أخطأت وربما أصبت وقصرت. ما قال لي خلالها أبدا كلمة أف، يعني ما أظهر لي ضجرا بشكل من الأشكال، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، أي مما لم يكن يريد. فعلت شيئا وما كان ينبغي أن أفعله، ما كان يقول طيب لما فعلته، لا، كان يقول قضاء الله خير. هكذا كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يفعل يحذر: لا تعمل هذا الشيء، فعل يقول قضاء الله خير. في يوم الفتح أمر رسول الله أصحابه وهم يدخلون مكة ألا يقاتلوا أحدا إلا من قتل. ومن بعيد رأى لامئ بارقة السيوف تلتمع فقال ما هذا؟ قيل له خالد بن الوليد قتل فقاتل. قال قضاء الله خير. هكذا كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن يعني يريد هذا الأمر خلاص الأمر حدث انتهى، فلم يكن يقول ولا لشيء لم أفعله، أي مما يريد رسول الله أن يفعل وقد مضى وقته، كان يحب أن يفعل هذا الشيء نعم بالأمس وما فعل، لم يكن يقول بما لم تفعل وهل فعلت هذا، خلاص انتهى الأمر. نعم. وطبعا هذا من مظاهر حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم لم يكن هذا عن تكلف، لو كان عن تكلف لما كان هذا خلقا ولما صدق إذا عليه كلام الله وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن هذا كان عن طبع، يعني جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق، جبل على هذا الأمر. ماذا ندرك من ذلك؟ ندرك من هذا أن الله جعل من رسوله قدوة لنا ونموذجا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. ألم يقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هو قدوتكم فتأسوا به واقتدوا به. طيب هذا هو رسول الله وهذا هو خلقه صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل الدار إن وجد طعاما أتى، وإن لم يجد صبر، وإذا وجد الطعام فأحبه أكله، وإن لم يحبه سكت ولم يتكره طعاما قط. يعني لم يقل عن طعام إننا هذا الطعام لا أحبه، أو هذا الطعام لم ينضج كما ينبغي، أو لم يتهيأ كما أحب، لم يكن يقول شيئا من هذا بشكل من الأشكال. طبعا نحن لسنا بصدد بيان تفاصيل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كتب الشمائل تجدون الكثير والكثير من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يفيدنا في هذا الصدد هو أن نتساءل أين نحن من الاقتداء بسيرة رسول الله، أين نحن من التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينه بون بعيد جدا، ليس عسيرا أبدا على الإنسان أن يصلي كثيرا، يمكن بالعادي يهون هذا الأمر، وليس عسيرا أن يصوم كثيرا، بالعادي أيضا يهون هذا الأمر، وليس عسيرا أن يحج في كل عام، الوسائل إذا تهيأت يهون ذلك، لكن العسير أن يستثمر الإنسان إسلامه بحسن خلق، أي أن يوظف إسلامه للغاية التي شرع الله هذا الإسلام من أجله، ألا وهي حسن الخلق، هذا هو العسير. ولذلك فما أكثر ما تجد أناسا يتعبدون ويمارسون الوظائف والأعمال والطاعات المختلفة المتنوعة، ولكنهم بعيدون عن الوصول إلى نتائج هذه الطاعات والعبادات والأعمال. حسن الخلق هو أصعب شيء في دين الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يقصر نفسه على طبيعة معينة صحيح، ومع ذلك نحن مسؤولون. لماذا؟ لأن ميقات غرس هذا الطبع كان بيدنا، من مدارس مهمتها غرس حسن الخلق. الأبوان ما مهمتهم بالنسبة للأولاد؟ غرس حسن الخلق. المجتمع بكل عوامله المختلفة في 7 عوامل دول علماء التربية ما مهمته؟ غرس حسن الخلق. فلو أن المجتمع كان يؤدي وظيفته، ولو أن المدرسة كانت تؤدي وظيفتها، ولو أن الأبوين كانا يؤديان وظيفتهما، لرأيت أن هذا الطفل نشأ على خلق فاضل، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن لما كان المجتمع تائها عن هذا الأمر، ولما كانت المدارس غافلة عن تحقيق هذه المهمة، وجد هذا الانفصام. في أحسن الأحوال قد تجد من يصلي كثيرا، وقد تجد من يركع كثيرا، وقد تجد من يقوم الليل أيضا، ولكنك عندما تنظر إلى حسن الخلق ربما وجدت هذا الأمر بعيدا وغائبا جدا. المسلمون اليوم مدعوون إلى أن يجذبوا الناس إلى الإسلام بأخلاقهم لا بأقوالهم، وطالما كانوا يتحلون بأقوال يتمشدقون بها وكانت أعمالهم وسلوكاتهم مخالفة فلن يفيدوا شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا خطبه، اجمعوا كل خطبه، والله أنا واحد مثل حكايتي كتاب من كتبي أكثر من كل الخطب اللي قالها، ومع ذلك فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد جميعا الذين كانوا في الجزيرة العربية كلهم، مو بكلام كثير وإنما بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان إليهم، الصبر، نكران الذات، هذه الصفات التي نتحدث عنها. بهذا امتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أزمة القلوب. ولعلكم تذكرون يوم قلنا عن مشهد جرى في إحدى الغزوات، يمكن غزوة المريسيع، كان النبي عليه الصلاة والسلام عائدا، وكان صحابي قد عسكروا في مكان والرسول نائم. مر أعرابي مشرك عرف رسول الله، كيف دخل الله أعلم، نعم، امتشق سيف رسول الله وأراد أن يقتله وأيقظه حتى يقتله ويفش قلبه منيح ما يقتله هو نائم، وقال من ينجيك مني يا محمد؟ فقال له رسول الله الله ينجيني منك. فسقط السيف من يد الأعرابي، طبعا لما سقط السيف السيف رجع ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الأعرابي أنه مقتول، وفيها شك مسلم وجاية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن حول الصحابة، طيب انظروا إلى خلق رسول الله، طمأنوا وأمنوا وأجلسوا ولاطفوا، ثم أيقظ من حوله من الصحابة وقال لهم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فقال لي كذا وقلت له كذا، فها هو ذا جالس أمامكم. عفوا، هذا هو الذي فتح به رسول الله نوافذ القلوب. لذلك رأسا هو طبعا أسلم في نفس الجلسة وذهب إلى قومه يقول لهم لقد جئتكم من عندي خير الناس، وتحول إلى لسان داع إلى الله عز وجل. أي رجلا يتحلى بهذا الخلق الذي توج الله حياة رسوله به أرك، كيف يعود الإسلام لينتشر كما انتشر على يد رسول الله؟ أرني هذا الخلق. نعم، لكن أين؟ ولو واحد مثل حكايتي إجا إنسان وأراد أن يخدش حياته بأي كلمة سوء ويطلب سوء، لتحولت إلى كتلة غضب وكتبت وقلت وفعلت ولا. وإذا كان حول جماعة لابد أن أستثير جماعتي كلها لأقيم حربا عوانا ضد هذا الإنسان، هذا اللي جاي ينتقصني، جاي كان بده يقتلني. نعم، وأنسى الدعوة إلى الله وأنسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غمار الانتصار للذات. هذا هو سبب اهتمام الإسلام بحسن الخلق. ومن أجل هذا ربى رب العالمين رسوله على هذا. والرسول قال أدبني ربي فأحسن تأديب. أدبني ربي، ممكن واحد من يقول نحن ما أدبنا ربنا مثل ما أدبوا، لا نعم. وهو يسير على من يسره الله له. نعم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرق باب الله عز وجل، يقول يا رب خلقني بأخلاق سيدنا رسول الله، عملني مثله، أنا والله بحبه، بريد أن يكون على قدمه. رب العالمين يقول لبيك، يعطيك ما أعطاه. نعم، يعطيك ما أعطاه. ونحن لا يمكن أن ندخل إلى قلوب الناس بالكلام والقال والقيل. قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام كل خطبه اللي قالها ما تطلع الكتاب من اللي بيألفوا الناس اليوم. ما شاء الله، كان العلماء اليوم مجلدات ضخمة تفيض بها المكتبات. شو عملت هالمجلدات؟ شو ساويت؟ ما عملت شيء. نعم، الخلق الفاضل هو الذي يفعل. ولذلك جعل الله صفة المتقين هذا، ما جعله. نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، لما نقول نسمع وصف الإيمان للمتقين بيخطر ببالنا أنه يوصفهم بأعمال شكلية. أبدا ما قال الذين ينفقون في السراء والضراء، ترى، والعافين عن الناس، خلق، والكاظمين الغيظ، خلق، والعافين عن الناس، خلق، والله يحب المحسنين، خلق. لهذا وصف الله التقوى. لهذا كل هذه الحالة لا تحل إلا مرة واحدة، لا تسمع إلا الفرائض، ولا تسمع إلا رمضان. يجعلك الله سبحانه وتعالى في العلي. أليس هنالك شعور منا جميعا بأن الفراغ الذي يعاني منه المسلمون هو حسن الخلق؟ حسن الخلق، حسن الخلق تأثر به أعداءك، تحين به أعداءك إلى أصدقاء لك، وسوء الخلق تحين به أصدقائك إلى أعداء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا حسن الخلق مع الناس جميعا، بدءا من حسن الخلق مع الأهل والأولاد، إلى حسن الخلق في المجتمع، إلى حسن الخلق مع عامة الناس، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. يعني لو أنكم أوتيتم كنوز قارون، كنوز الدنيا كلها، وأردتم بالأموال أن تشتروا قلوب الناس، لن تستطيعوا، أنتم بحاجة لأكثر، لكن تستطيعوا تملكوا قلوب الناس بشيء ثاني، ما هو؟ حسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس لأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. أنا كداعي إلى الله عز وجل مهمتي أن أقبل الظلم وأقبل الإساءة، وأقول المسيء الله يسامحك وكتر خيرك، اللي بده يرزيني، اللي بده ياخذ لي حقي، بس الله يخليك اسمع من شو عم بحكي، بس خلي ثاني يتكلم وخلي ابنك تسمع، أنا ما بدي غيرك، هذا رأس مالي منك، بدي إنسان يتكلم وبدي آذان تسمع وبس، والله يسامحكم كل شيء بكم تاخذوه مني، كن على هذا الناس وانظر ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب نقف عند هذا الحديث ونتابع بعد ذلك إن شاء الله في الدروس. والحمد لله.